إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا إخوة انتبهوا، يعني اليوم لا أستطيع رفع الصوت، عندي صدري فيه شوية. أنبه قبل أن أبدأ الدرس إلى مسألة: البعض من الناس يظن أن الجنازة إذا دفن معها في نفس القبر طفل فإن ذلك ينفعها، ينفع الجنازة، وهذه خرافة ما لها أصل. فيعني كون يعتقد بأن الطفل إذا دفن معه، إذا كان المقصود توسعة المكان من أجل أن يوفروا يعني شيء من القبور نظرا لاكتظاظ بقيع الغرقد بالجنائز، فهذا لا بأس. إذا كان المقصود أن يجعل بجوار كبير توفيرا للمكان فلا بأس بذلك، لكن إذا كان مبنيا على اعتقاد أن وجود الطفل بجوار الجنازة فهذا تخريف ما أنزل الله به من سلطان، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، ليس للإنسان إلا ما قدم من خير أو شر. أحببت أن ننبه على هذه الظاهرة لأني سمعتها البارح ونحن في بقيع الغرقد، سمعت هذا الكلام من بعض الناس. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رواه البخاري والنسائي. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذه الآية الكريمة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لبيان منزلة التوكل. ومنزلة التوكل في الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد، فالجسد لا يمكن أن يكون بدون رأس، كذلك الدين والإسلام بدون توكل لا قيمة له، ولذلك فإن التوكل من أعظم العبادات القلبية، من أعظم أعمال القلوب. وأعمال القلوب كما لا يخفى على شريف علمكم أكثر من أعمال الجوارح، أعمال القلوب أكثر من أعمال الجوارح. والتوكل معناه تفويض الأمر إلى الله، الاعتماد على الله تبارك وتعالى وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة، مع الأخذ بالأسباب المشروعة. مواقف الناس من التوكل على ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل السنة والجماعة، وهم الذين يفهمون التوكل كما بينت لكم بأنه تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة. يعني ما ليس التوكل أن تجلس في بيتك وتقول يأتيني رزقي وأنا نائم في بيتي، لا، هذا تواكل وليس بتوكل. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تذهب في الصباح، تروح يعني ترجع في المساء. الغدوة الذهاب صباحا، والروحة الذهاب أو العودة ماذا؟ مساء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة والروحة، أي في الأعمال الصالحة، وشيء من الدلجة، يعني اعملوا الأعمال الصالحة في ظلام الليل، في الظلم. بشر المشائين بماذا؟ في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر. الذين يمشون إلى المساجد في الظلم ويعبدون الله في الوقت الذي لا يرون فيه إلا الله، مبشرون بالنور التام يوم القيامة. إذن هذا النوع من التوكل هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك لا يجوز أن نجلس بدعوى التوكل بدون عمل. الله عز وجل بعد أن ذكر الحث على صلاة الجمعة ماذا قال؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ويقول تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقوله عز وجل: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لا، ويقول عز وجل وعلى الله فتوكل، لا، ما زلنا في قضية التوكل المعروف عند أهل السنة. ويقول جل وعلا يعني: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يترك أولاده عالة يتكففون الناس، أعطوه الناس أو منعوه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أم منعوه، أعطوه أم منعوه. وقال السائل، وقال أظن عمر: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وكان يضرب الذين يتأخرون، الذين ينامون ولا يعملون، يضربهم بالدرة، يبدو أنها بالكسر لا بالضم، بالدرة، وهي عصا في يد عمر يضرب بها المتكاسلين عن الأعمال. هذا التوكل عند من؟ عند أهل السنة. التوكل عند المتصوغلة ولاة المتصوفة هو ترك العمل والاستكانة والدعة، وهذا خداع منهم، وإلا فهم أكثر الناس جمعا للأموال بطرق أخرى. يزعم أنه يعني لا يعمل ولا يسأل الناس ولا يمد يده، بينما هو يعيش على أوساخ الناس ويعيش على عطايا الناس، بل استعبد أتباعه لينفقوا عليه ويعطوه كل شيء، ليعطوه كل شيء بدعوى أنه ماذا؟ ولي. هو ولي من أولياء إبليس، طبعا من أولياء الشيطان، من أولياء الشيطان. أحدهم لما يأتيه مثل هؤلاء الدراويش، رجل يبول على عقبيه ويريل على نفسي وقذر ولابس ثياب مرقعة. قال لك إيش؟ يقول ما يدريك لعله الخضر. أي خضر هذا؟ ها؟ هو الخضر حي؟ نبي الله الخضر على الصحيح أنه نبي، هل هو حي الآن؟ ها يا إخوان؟ لا والله ليس بحي، هذا كذب، كله كذب. وهم يدعون يعني أنهم قد أوتوا العلم اللدني يأتي به الخضر من عند الله ويمليه عليهم ومن ثم يفرغونه للناس، وهم يعني ملاحدة لا يصلون ولا يصومون. طبعا يدعون الصيام أنهم يصومون الدهر وهم كذابين، وهم كذبون. يقول لك إيش فلان إيش صايم إيه صايم ديمة، كذاب، هو صايم عن الحلال ومفطر على الحرام، فهو كذاب، يختبئ ويأكل ويشرب ويقول لأتباعه إنه ماذا؟ إنه صايم ديمة. كيف كيف كيف تصدقون؟ العجيب العجب كل العجب، ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. يأتيك دكتور مهندس مثقف ويصدق هذا الدرويش أنه نبي الله الخضر، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه يملك من دون الله شيئا، يعطي ويمنع ويرزق ويخلق الأجنة في بطون الأمهات. تبارى أحدهم، أذكر كنا في بلد ما من بلاد المسلمين، أرسلنا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، كل الذين كانوا معي انتقلوا إلى ربهم ثلاثة رحمة الله عليهم، نعم، سنة 1399. فكنا في هذا البلد فكانت فيه مناظرة بين رجل من أهل السنة، أخونا الشيخ محمد حمزة أبو أكمله أبو زيد رحمه الله الداعي المعروف سودان، مع رجل دجال يقال له زين الدين الركابي، دجال من الدجاجلة. فناظره في 30 حلقة في رمضان، فنحن كنا هناك، واشترط المذيع ألا يلجأ أحد إلى ماذا؟ إلى السب والشتم. تناظروا علميا لكن ما هناك سب ولا شتم. فكان ذاك يأتي بمخاريق، والشيخ محمد حمزة أبو زيد يأتي بماذا؟ بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وذاك يقول قال الولي فلان حدث له كذا، والشيخ فلان حدث له كذا، والولي فلان حدث له كذا، والولي فلان يقول كذا وكذا، ما فيه لا آية ولا حديث. إذن هذا العلم هراء. الحلقة اللي قبل التي قبل الأخيرة أنا كنت حضرت سمعت الحلقة، لأن كنا مبعوثين لذلك البلد من قبل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، قبل 44 سنة كنا شباب. المهم الحلقة التي قبل الأخيرة انهزم، شعر بالهزيمة، يعني هذا الصوفي الغالي شعر بماذا؟ بالهزيمة. والمذيع اشترط ماذا؟ عدم السب. عدم السب. فلما شعر طبعا ذاك يدمغه بقال الله وقال رسوله، وهذا يأتي بالقصص والخيالات والخرافات، حتى أنه يقول إن الأولياء يخلقون الأجنة في بطون الأمهات. فلان الذي أحيا اسمها إيش؟ نسيت اسمها، الذي أحيا بقارة، ها؟ الذي أحيا بقارة إن شاء الله هو عيسى عليه السلام، يعني تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول أحياها من قبرها، امرأة جارية اسمها بقارة أحياها، تعالى الله عما يقول الظالمون والمفسدون والمجرمون علوا كبيرا. قلت لكم لما جاءت الحلقة قبل الأخيرة يوم 29 غضب هذا الدجال، غضب غضبا شديدا لأن الآيات تدمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذا يقول قال الله وقال رسوله، وذاك يقول قال الولي وقال الولي وقال إبليس وقال أتبع إبليس فقط، هذه حججه. طيب لما شعر بالهزيمة وحاصره بالآيات والأحاديث في التوحيد بدأ يسب نفس الدجال هذا، قال أصلك أنت وهابي ملعون كلب خبيث. عندنا مثل يقول نجدة عاجز، ما هي نجدة العاجز؟ السب. اللجوء إلى ماذا؟ السب. إلى السب. إذا عجز الإنسان عن المقاومة، عن مقاومة الخصم، يلجأ إلى ماذا؟ إلى السب والشتم، يلجأ إلى السب، مثل ما قالت قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، يعلمه بشر، ساحر، كاهن، لأنه ما يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا ليش؟ القرآن. فلجوا إلى ماذا؟ فانهزم. فقال المذيع إذن نوقف الحلقات ما دمت قد بدأت ماذا؟ السب. وانقطعت الحلقة عند الليلة 21. أنا قلت كنت 29، لا، عند الليلة 21 من رمضان، وانتهت المناقشة والمناظرة بهزيمة هذا الدجال بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يعني هذا التواكل عند هؤلاء، هم لا شك أنهم عباد للمال، لكنهم بطرق ماذا يجعلون أتباعهم هم الذين يجمعون الفلوس. واحد معه إناء كبير في ذلك البلد، ومعه عصا غليظة اللي نسميها عندنا بالعجرة، تعرفون العجرة اللي لها دبوس كذا زي لها رأس كبير مفلطة حديد، ويحمل العجرة ويحمل، ويقول هذا الذي يدور يجمع الفلوس، قال والله إنه للشيخ وليس لي، يعني إيش الفلوس، وإذا ما أعطاه أحد يحاول أن يضربه بهذه العجرة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا القسم الثاني الذين يدعون التوكل وهو التواكل، وهم يعيشون على أوساخ الناس وعلى أموال الغير، بل يستعبدون الناس، والناس يوقفون عليهم الأموال والبساتين والمزارع، هذا وقف على فلان، هذا وقف على فلان، ويحرمون أهلهم وذويهم من المزارع ويسلمون لهذا الطاغوت ويعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، ينذرون له ويذبحون له ويسبحون بحمده ويقسمون به ويحلفون به عند الشدائد، ويلجؤون إليه ماذا في عند النوائب. هذا قسم من التوكل. القسم الثالث توكل، ترك التوكل عند بعض الدجاجلة، يقولون نحن ما نأخذ بالأسباب، وهم أيضا من أقسام الصوفية الجبرية، من أقسام الجبرية ضد القدرية أيضا، هؤلاء شحاتين باسم أنهم متوكلون، باسم أنهم متوكلون. القسم، هناك أقسام أخرى، أنا قلت لكم ثلاثة هي أكثر. هناك القسم الرابع المتوكلون على الأصنام والأوثان، المتوكلون على الأصنام والأوثان، يعني يعبدون القبور، أصحاب القبور والأصنام والأوثان، ويزعمون أن هذه تقربهم إلى الله زلفى، وهذا الشرك هو الشرك الأكبر الذي من أجله أنزل الله الرسل، أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله ماذا؟ الكتب. ولعل نرجع الكلام في على الآيات إلى دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وموعدنا إن شاء الله يوم الأربعاء في درس الفقه، لأنني غدا مسافر وأعود في نفس اليوم إن شاء الله، لكن غدا ما في درس، درس يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى في منار السبيل إن شاء الله. اسمحوا لي على الاختصار اليوم نظرا لي يعني عندي تعب الصدر شوي. تفضل. هذا ستطهر إن شاء الله. بارك الله. أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: لي يا شيخ على أحد الإخوة مبلغ من المال وله سنوات عدة، السؤال: إذا أداه إلي في هذا الشهر رمضان، هل أزكيه لعدة سنوات أم لسنة واحدة؟ زكاة الدين فيها خمسة أقوال: قول أنه يزكيه إذا قبضه للسنين الماضية، وقول أنا سأفصل فقط في القول الراجح، وقول أنه يزكيه كل عام، وقول أنه إذا قبضه زكاه لسنة واحدة وقول المالكية، وقول أنه يفصل إن كان على مليء زكاه، وإن كان على مماطل أو فقير فإنه لا يزكيه. القول الأخير أنه يعني يضمه إلى سائر أمواله فيزكيه. القول الراجح في زكاة الدين أنه يعتبره مالا من أمواله الحاضرة فيزكيه مضموما إلى أمواله الحاضرة. فمثلا لو أن لك 20,000 مال تملكه و10,000 على دين على آخرين، تزكي كم؟ تزكي 30,000. هذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس لأنه مال تملكه فوجبت عليك زكاته، هذا هو القول الأرجح إن شاء الله. نعم. سائل الكريم يقول: نحن من ساكني فرنسا، ونظرا لضيق الليل في فصل الصيف حيث يكون حوالي 4 ساعات يشق علينا حضور صلاتي العشاء والفجر، السؤال: هل يجوز لنا أن نجمع بين صلاتي المغرب والعشاء؟ جزاكم الله خيرا. لا، الجمع بدون ضرورة غير وارد، لكن اقدروا له قدرة، قسموا 4 ساعات هذه على حسب ما يمكن تقسيمه، فتصلون المغرب في أول الوقت والعشاء عند غروب الشفق يعني بعد ساعة إلا ربع تقريبا، ثم الفجر في وقته المحدد وهو طلوع الفجر. إن تعذر معرفة طلوع الفجر انظروا إلى أقرب البلاد إليكم وخذوا بتوقيتها. نعم. يقول نعم ولو كان مواطن، هذا هو قول الراجح. نعم. يقول السائل الكريم: هل على مريضي الكلاء الذي عنده غسيل هل عليه صوم؟ إذا رأى الأطباء أن الصوم يضره ليس عليه صوم، وله حالتان: حالة يرجى برؤها كما لو كان مستعدا لزراعة كلية، فمثل هذا يفطر ويقضي في أيام أخرى. القسم الثاني: من عجز عن وجود كلية أو ميؤوس من زراعة كلية فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين بمقدار 1.5 كيلو من قوت البلد، رز أو قمح أو تمر، وإن جمع المساكين وغداهم وعشاهم عفوا مثلا في رمضان يفطرهم إفطارا كاملا فلا بأس، وإن اشترى 45 كيلو عن 30 اليوم وبحث عن أسرة محتاجة ودفع هذه الكفارة إليها كان ذلك جائزا. نعم. سائل يذكر بأنه من المغرب يقول: أفطرنا في الطائرة قبل أن يعلن الربان عن وقت الإفطار، اعتمدنا يقول على التوقيت الذي يظهر في شاشة البلد الذي نحن فوقه، ثم بعد ذلك أعلن الربان عن الإفطار، هل يجب علينا الإعادة؟ إذا كان اجتهدتم وهذا الذي بلغ إليه علمكم فلا تحتاجون إلى إعادة. أما إذا كان ما بذلتم جهود في تحري الغروب ففي هذه الحالة عليكم أن تقضوا هذا اليوم. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه مبتلى بالوسواس القهري لمدة سنة وأكثر. يقول جاهدت نفسي في تركي فلم أستطع، وجهني رجل فاعل خير إلى طبيب نفسي مشهور متخصص يعالج أكثر من 35 سنة. يقول عالج كثيرا من الوسواس القهري لأنه مرض عضوي نفسي عبر الإنترنت. السؤال: هل أتوجه إلى هذا الرجل وما نصيحتكم لي عموما؟ أنا لا أعرف هذا الرجل حتى أوجهك إليه أو أنهاك عنه، أنا لا أعرفه، لكن أنا أقول للذين يعانون من هذا الوسواس القهري بإذن الله، بإذن الله إن علاجه بيدك، بإذن الله تعالى علاجه بيدك، وذلك باتباع الأمور الآتية: الأمر الأول الإكثار من تلاوة القرآن في كل وقت في رمضان وفي غير رمضان، الأمر الثاني اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء في الأوقات الطيبة لا سيما آخر الليل تقوم وتصلي ما يشاء الله، ما شاء الله أن تصلي، ثم تجأر إلى ربك أن يشفيك من هذا. الخطوة الثالثة تقرأ كتب، بعض كتب الرقائق مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الداء والدواء، من كتاب طريق الهجرتين، عدة الصابرين، ألف بدائع الفوائد، طريق الهجرتين، شجرة الإيمان، تجتهد في هذا. الخطوة الثالثة الرابعة ابتعد عن الوحدة، يعني لا تجلس وحدك تضرب أخماسا في أسداس، يعني العزلة غلط، لا تكن في عزلة، كن مع الناس دائما لا سيما الأماكن التي ليس فيها منكرات. الأمر الأخير أو قبل الأخير الرقية، ارقي نفسك، ويمكن أن يرقيك بعض طلاب العلم الذين تتوسم فيهم الخير والاستقامة، لأن الرقية ليست وقفا على أحد. بعض الناس يظن أن الرقية فقط عند فلان وفلان، لا، أنت ارقي نفسك، أخوك يرقيك، زوجتك ترقيك، ابنك يرقيك، قريبك يرقيك. الرقية ليست وقفا على المتسولين الذين اتخذوا الرقية مهنة يتكسبون من ورائها، فهؤلاء من أكلة أموال الناس بالباطل. أنت ترقي نفسك، يرقيك بعض أقربائك، بعض طلاب العلم الذين يعني يظن بهم الصلاح والاستقامة. أخيرا لا تسترسل خلف هذا الوسواس، لا تسترسل، بل اقطعه فورا، قل آمنت بالله واقطع الوسواس. يعني مثلا جاءك إبليس قال لك والله أنت ما توضأت جيدا، أنت ما مسحت رأسك، نسيت، قل له لا مسحته. أنت ما غسلت رجل، قل لا غسلتها. يقول أنت بقي ما غسلت يدك جيد، قل لا غسلتها. يأتيك يقول لك أنت ما اغتسلت من الجنابة، يعني هناك أعضاء ما جاءها الماء، بعض الناس يغتسل 20 مرة بدعوى أنه ما اغتسل من الجنابة. عاكسه، لا تطعه، لا تسترسل خلف الوسوسة، يعني أقلع منها تماما. وبإذن الله عز وجل إذا أقلعت من هذه الوسوسة سوف تشفى باتباع هذه الخطوات. الأمر الأخير إن وجد طبيب نفسي مسلم اذهب إليه، يفضل أن يكون مسلما، لأن الأطباء النفسيين غير المسلمين قد يعالجون بالمحرمات كالموسيقى وشرب الخمور وما إلى ذلك. نعم، ابحث عن طبيب نفساني مسلم ولا بأس أن تمر عليه. جرب هذه الخطوات الستة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليك بالشفاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أستعمل مرهما علاجي للأرجل، وأستعمله غالبا بعد الوضوء وألبس عليه الخفين، هل يجوز لي أن أمسح عليهما وتحتهما المرهم؟ نعم، إذا ما وضعت هذا المرهم وأنت على طهارة فتمسح على الجوربين أو الخفين يوم وليلة إن كنت مقيما، وثلاثة أيام إن كنت مسافرا، حتى ولو وضعت عليه مرهم لا يضر أنت تمسح على الجورب لا على المرهم. نعم. يقول السائل الكريم: زوجتي ولدت طفلا ولله الحمد قبل رمضان بأيام، وهي الآن مرضع وفي نفاس، السؤال: هل عليها كفارة وهل تقضي الأيام التي تفطر؟ نسأل الله أن يصلحها وأن يميتها نباتا حسنا. إن كانت قد طهرت فلها حالتان: حالة تخاف على طفلها لو لم ترضعه، وحالة لا تخاف. إن خافت على طفلها أو نفسها فهي تفطر ثم تقضي من أيام أخر مع دفع الكفارة، تطعم عن كل يوم مسكين. إن لم يكن هناك خوف وقد طهرت فلتصم ولا تؤخر الصوم أبدا. نعم. سائل كريم يسأل عن حكم مداعبة الزوجة أثناء الإحرام وفي نهار رمضان. عموما يعني إذا كانت المداعبة بدون شهوة كالقبلة ونحوها فهذا قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله من أبغضها وقلاها، هي تقول: وأيكم ومن منكم يملك إربه؟ فأنا أرى أن تبتعد، لا سيما الشباب، الشيوخ الكبار يعني كبار السن الذين ذهبت عندهم الشهوة ممكن، لكن أنا أرى أن الشباب يبتعدون عن هذا، لأن كثيرا من الناس يعني قد يداعبون ثم يستهويهم الشيطان فيقعون في المحذور، أرى أن ينتبهوا لأنفسهم. نعم. السائل الكريم يقول: ما حكم متابعة النساء في الصلاة في صلاة التراويح عبر التلفزيون، صلاة النساء أحسن الله إليك مع أئمة الحرمين عبر التلفزيون وهم في البيوت، ما حكم إيش؟ ما حكم صلاة النساء، متابعة صلاة النساء في البيوت للحرمين الشريفين؟ يعني تصلي خلف الجهاز؟ نعم. لا يجوز، لا يجوز هذا أبدا ولا ينفع. تصلي بهن إحداهن إن كانت تجيد القراءة، لا بأس أن تأمهن إحداهن. قل لها صلاتك باطلة، صلاتها باطلة، تصر لا تصلي خلف التلفزيون، قل لها صلاتها باطلة، ما تصح تصلي في خلف هذا الجهاز، أعوذ بالله. قل لها تصلي وحدها أو تتابع مع نسائها إذا كان عندها نساء في البيت يصلينا جماعة، لا حرج. نعم. سائل كريم يقول: بلدنا كذا، عامة مساجده أئمتهم أو أئمة مساجده لا يفتون إلا بمقابل. يقول مثلا: إذا طلق أحدنا زوجته يذهب إلى الإمام للتأكيد هل يقع الطلاق أم لا، فيقول له الإمام أعطني كذا حتى أفتيك بعدم الطلاق. صلى الله العافية والسلام. نعم. ما حكم الذهاب إلى عامة أئمة؟ بئس الحال، إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أيضا إن الله لا ينتزع علما انتزاعا وإنما ينتزعه بقبض العلماء، يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا بغير علم فضلوا وإيش وأضلوا. هذا الذي لا يفتي إلا بفلوس، أنا متأكد أنه إن أعطي نقودا يفتي بالحل، وإن لم يعطى يفتي بالتحريم، مثل بعض القراء الفجار الذين يلعبون بالقرآن، يقول أنت تريد الجنة بلاش، ادفع فلوس عشان أقرأ لميتك. وهذه القراءة ما حكمها؟ محرمة وبدعة ولا تصل إلى الميت هذه الصرادقات. بالمناسبة يا إخوان، أنا رأيت وقفت على واحد هداه الله أصلحه ناشر إعلان بأن العزاء في بيت فلان هذا عنوانه لمدة 3 أيام، هذا غير صحيح. أنا ما فتحت بابي لاستقبال المعزين أبدا في وفاة زوجتي رحمها الله، أبدا لم أفتح، وأصلح الله من كتب هذا الإعلان. لا أدري كيف يتجرؤون على مثل هذا، يكذبون على الناس. أنا لا أستقبل في البيت أحدا للعزاء أبدا، ويكفي الذين ألقاهم أو بالتليفون أو نحوه، أما في البيت ما عندي عزاء في البيت. فانتبهوا، هذا الإعلان خاطئ، لم يعلنه أحد من لا أنا ولا أقربائي أبدا. ويبدو أن الذي أعلنه من أصحاب العادات الذين يجمعون الناس حال العزاء، يأكلون 3 أيام، يشربون ويأكلون ويدخنون ويتجمعون على الكلام الفاضي. يقول جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع للعزاء من ماذا؟ من النياحة. فانتبهوا، جزاكم الله خير، من يرى هذا الإعلان يزيله، أو الذي يستطيع أن يزيله فليزيله، من الذين لهم تخصص في الإلكترونيات ناشرينه في تويتر حسبي الله ونعم الوكيل. ما يجوز هذا، هذا افتراء علي، ما يجوز أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: اعتمرت ثم خلعت إحرامي قبل أن أحلق، والآن السؤال الأول أنا أجبت عليه اللي قبل هذا. نعم، مفتين إذا أعطى. صلى الله العافية. هذا الذين يفتون إلا بنقود، أنا لا أشك أنهم مفترين وليسوا أنهم مفترون وليسوا مفتين، فتجنبوهم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: اعتمرت ثم خلعت إحرامي قبل أن أحلق، والآن في المدينة، ماذا علي الآن؟ ماذا اعتمرت ثم إيش؟ وأخلعت إحرامي قبل أن أحلق. خلع ملابس الإحرام. نعم، قبل أن يحلق. قبل أن يحلق ثم جاء للمدينة. ولم تحلق إلى الآن؟ يقول: إلى الآن لم أحلق. عليه ذبيحة يذبحها في مكة، عليك ذبيحة دم تذبحه لفقراء مكة، تذهب إلى بنك الراجحي وتدفع في البند المخصص لهذا. إلى درسنا يوم الأربعاء إن شاء الله، استودعكم الله، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.